الحمد لله أنزل القرآن هداية للعالمين وسببا من أسباب إصلاح أحوال الخلق أجمعين. نحمده على نعمه ونشكره على مننه بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا وأنزل القرآن العظيم صراطا مستقيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بمعرفة ما لهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم من مزية وخاصية، فإنه كلام رب العزة والجلال كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا القرآن هو الذي تصلح به أحوالنا وتستقيم به أمورنا، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن به النجاة يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن هذا المنطلق يحرص المؤمنون على كتاب رب العزة والجلال تلاوة لآياته وتدبرا لمعانيه وحفظا لأجزائه وعملا بتوجيهاته، فإن نجاتهم مرهونة بذلك. إن حفظ كتاب الله عمل صالح كثير الأجر والثواب، فإن العبد يؤتى به يوم القيامة ويقال له: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لقد أثنى الله عز وجل على الحافظين لكتابه ووصفهم بأنهم أهل العلم، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يكن في جوفه شيء من القرآن فإنما هو بمثابة البيت الخرب، البيت المتساقط المتهالك الذي ينفر الناس من سكناه. إن حفظ كتاب الله له ثمرات عظيمة وفوائد كثيرة، فإن حفظ الكتاب يؤدي بالإنسان إلى أن يكثر من قراءته، وقراءة كتاب الله فيها أجر عظيم، هي سبيل من سبل مرضاة رب العزة والجلال. إن حفظ كتاب الله يؤدي بالإنسان إلى أن يكثر من استماعه، واستماع القرآن من أسباب رحمة الله بالعبد، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن قراءة القرآن، إن حفظ كتاب الله مما يؤدي إلى تدبر هذا القرآن وتفهم معانيه، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن حفظ كتاب الله يجعل الإنسان يعمل به ويعظ الناس به، فالعمل بكتاب الله فيه المنجاة دنيا وآخرة، وفيه صلاح أحوال الإنسان في الدارين. فاتقوا الله أيها المؤمنون وتقربوا إليه سبحانه وتعالى بحفظ ما تستطيعون من كتاب الله، ولو كان لآيات قصيرة أو سور معينة، فإن العبد بمحافظته على العمل الصالح ولو كان يسيرا ومداومته عليه يحوز أجورا كثيرة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فاتقوا الله أيها المؤمنون في حفظ ما تستطيعون من كتاب الله وترديده ليبقى في صدوركم، فإن تعاهد القرآن من أسباب بقائه. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل النجاة في اتباع كتابه والسير على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. نحمده ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا وتقربوا إليه سبحانه بما يجعلكم ترتفع درجاتكم لديه، وإن مما يساعدكم على ذلك أن تساعدوا على انتشار حفظ كتاب الله في الأمة، فإن حفظ الكتاب من أسباب انتشار هذا الدين ومن أسباب كثرة الدعوة إليه، فيكون الإنسان ممن ساهم في الدعوة إلى الله فدخل في قول الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن المساهمة في حلقات تحفيظ القرآن وفي المسابقات العلمية التي تقام لحفظ كتاب الله من أعظم الأسباب التي ينال بها الإنسان الأجر والثواب، لأنه يكون بذلك قد شارك من دخل في هذه المسابقات والحلقات في أجورهم من حفظهم لكتاب الله ومن تلاوتهم له ومن تدبرهم بآياته ومن عملهم بأحكامه، فيكون الإنسان بذلك ممن نال الأجر الكثير والثواب الجزيل. إن شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تليت عليه آيات القرآن أن يتأثر بهذا الكتاب، وهذا هو شأن المؤمنين، كما قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ألا صلوا أيها المؤمنون على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيك، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تصلح أحوالنا، اللهم أعدنا إلى دينك عودا حميدا، اللهم اجعلنا ممن سار على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تول شأننا كله، اللهم تول شأننا كله، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم يا حي يا قيوم حافظ على، اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكون معنا مؤيدا وناصرا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تحفظ جنودنا ممن يرابط في الحدود، اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم لا تمكن أعداءهم منهم ومكنهم من أعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن غيثا مغيثا هنيا مريا عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.